وفتتحت هاتي مباريات أماليكا تايكوندو الوطنية على كأس تونسون بمناسبة ذكرى 63 للانتصار في حرب التحرير الوطنية القديمة. شارك المعنيون ورياضيون وطلبة الشباب في حفلة افتتاحية المقامة في مدينة هيسان بمحافظة ريانغان يوم الخامس الجمعة. بعد انتهاء الحفلة جرى العرض النموذجي من أعضاء لاعبي تايكوندو. ستجري فيها مباريات الأضراب من التايكوندو والبادوك.